أيوة هو هذا، لأن الإعفاء نسبي. أنا كنت أطمئن واحد أطمئن ساعة، واحد أطمئن خمس دقائق، كلهم أطمئن. هو هذا نفسه، هل أقل ما يطرح عليه جسمي يكفي أو لابد من الجميع؟ هذا هو أحمد. نعم نعم. هذا حد عند ابن عمر، يعني ما يلزم أحد، ليس ملزما لأحد. خلاص طيب، نرجو الله لنا ولكم التوفيق، ونكمل إن شاء الله الدرس في يعني المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.